بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر ذي القعدة عام 28 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 77 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى أواخر سورة هود، وقلنا إن هذه السورة سورة مكية، وقد ورد فيها قصص 7 من الأنبياء. الله عز وجل يذكر القصص ليربي فينا العقل، فإن العقل ينمو بأن تمر عليه تجارب يعيشها صاحب العقل نفسه، أو يقف على تجارب الآخرين. وهذا هو السبيل الذي ينمو به العقل، وإلا فلو ولد إنسان وعاش بعيدا عن الناس ثم قدر له بعد أن يبلغ سن 40 أن يأتي إلى الناس، لا يستطيع أن يتصرف تصرفا سليما، ولا يستطيع أن يفهم فهما صحيحا، لأنه لم تمر به ظروف تمكنه من النضج. فالقرآن الكريم وهو كلام رب العالمين لا شك أنه هو الذي يربي فينا هذا الجانب. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم والذين قرأوا هذا القرآن وفهموا هذا القرآن وتنزل عليهم هذا القرآن، بعد أن كانوا أمة لا قيمة لها في التاريخ أصبحوا أمة تقود التاريخ. لما؟ لأنه قد نضجت عقولهم، فإن الدين قد أنضج هذه العقول وأصبحت قادرة على أن تصبح قائدة بعد أن لم تكن لها قيادة ولا ريادة. فهذا هو من ثمرات هذا القصص العظيم، فإننا ونحن نقرأ القصص كأننا نشاهد تلك الأحداث، نشاهد الأمم ونشاهد الأنبياء، وكأننا نسمع الحوار الذي يدور بين الأمم والأنبياء. وهذا من بلاغة هذا الكتاب العظيم. فبعد أن ذكر عز وجل ذلك القصص عقب عليه، لأن القصص يورد لمقصد، ونحن وصلنا في أواخر التعقيب في هذه السورة، ثم سيعقب هذه السورة سورة أخرى هي سورة يوسف عليه السلام، وسنبدأ فيها بإذن الله هذه الليلة. ثم بعد أن نسمع قراءة القارئ وفقه الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. لولا في العربية تأتي للتحضيض والحث، يعني هل لا وجد، أي كان ينبغي أن يوجد، لأن الأديان إنما تحفظ بأهلها، وهذه من سنة الله. وإلا فإن الله قادر أن ينصر الدين بدون الناس، لكنه أراد أن ينصر الدين من خلال أهله ليرفع درجاتهم وليدخلهم جنات النعيم، ولا يتم ذلك إلا بالجهد والصبر والمجاهدة. فالله تعالى يقول هل لا وجد، كان ينبغي أن يوجد، أي أنه لم يوجد إلا قليل. وهذا من بلاغة القرآن أنه لا ينفي مطلقا، فنفى وجود هذه النوعية من الناس، ولكنه قال كان منهم قليل ممن أنجينا، لأن الله تعالى إذا أنزل العذاب على الأمم فإنه ينجي المؤمنين. قليل من هؤلاء المؤمنين ممن نهى عن الفساد. فيقول تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي أصحاب بقايا من أتباع الديانات ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي وجد لكنه قليل لا يكفي. ثم قال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الترف خلق ذميم يفسد على الإنسان دينه وخلقه ورجولته وعزيمته، ولهذا فإن المترف لا يستطيع أن يحمي عقيدة ولا يدافع عن بلد ولا يحمل رسالة. الترف هو الذي يؤدي إلى سقوط الأمم. عندما دخلت ألمانيا إلى فرنسا في الحرب العالمية الثانية سلمت في أيام، مع أنها دولة عمة، لكنهم كانوا يحافظون على المسارح والمراقص من أن يصيبها شيء من سلاح العدو. إذن همتهم ضعيفة، ليسوا أصحاب رسالة وليسوا أصحاب مبادئ، فسلموا في أيام. فالله تعالى يقول أن المترفين اتبعوا ما أترفوا فيه، وهؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا دينهم وكانوا مجرمين، أي لم يكونوا فقط أصحاب ترف بل تعدى بهم الأمر إلى الإجرام، لأن الترف ضعف وخور، وهؤلاء رافق الضعف والخور إجرام، اعتداء على الأموال، اعتداء على الأعراض، استكبار على الأنبياء، عناد للحق، وهذا كله ظلم لأنفسهم ولدينهم. ثم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الناس على ثلاثة أصناف: ظالمون وصالحون ومصلحون. الظالمون يستحقون العذاب، والصالحون لا يستحقون النجاة بمفردهم، كما جاء في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أما هنا يقول الله لا يهلك القرية التي فيها مصلحون، فالمصلحون أمان للمجتمعات من عقاب الله عز وجل، وهذا حث لنا لنكون مصلحين. فكلا الآيتين تتحدثان عن الإصلاح، فإن الله حث على وجود المصلح الإصلاح، وقال لم يكن في الماضي مصلحون إلا قليل وهم الذين ينهون عن الفساد. المصلحون ينهون عن الإفساد ويأمرون بالصلاح. من هؤلاء؟ هم أتباع الأنبياء حملة الرسالات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لا يكفي أن تبحث عن العلم لتكون صالحا، لا يكفي. نعم هذا مطلب جميل لكن لا يكفي، فإن دينك لا ينتصر إلا بك. أنت تبذل جهدا في هذا الدين، من جهدك، من مالك، من وقتك، وإلا كيف ينتصر الدين؟ لو أن الصحابة رضي الله عنهم عندما أسلموا بقوا في البيوت والمساجد يعبدون الله، هل يصل الدين إلينا؟ ما يصل. لكنهم حملوا الدين وخرجوا وقتلوا في سبيل الله، وأصابهم الجهد والمشقة، لكن هذه الثمار. كل ما نعمله اليوم من أعمال صالحة مثله في ميزان حسناتهم. من الذي يستطيع أن يلحق الصحابة في الأجر؟ لا أحد، لأمرين: أولا أنهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رافقوه ولهم شرف الصحبة والرفقة. ثانيا، كل خير يحدث في البشرية بسببهم لهم مثل أجره، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن وكل ما يجري ويكتب للصحابة والذي في ميزان حسناتهم أعمال البشرية كلها، كل ذلك في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة في الجنة. هناك درجة اسمها الوسيلة، نحن ندعو في الصلاة: اللهم أتم محمدًا الوسيلة، هي هذه أعلى درجة في الجنة يستحقها صلى الله عليه وسلم. لا يوجد نبي له من الأتباع ما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل حسناتنا مثلها في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن محتاجون إلى المصلحين لا إلى الصالحين، فالصالحون كثيرون، ونحن نرى اليوم لله الحمد شبابا صالحين كثيرين، لكن المصلحين قليلون. الشيطان يخذل باسم الحياء، باسم عدم يعني تدخل في شؤون الآخرين، باسم التخويف، يأتيك الشيطان وأنت لا ينبغي أن تستجيب للشيطان. لابد أن تصلح بقدر ما تستطيع، تبدأ بنفسك ثم بأسرتك ثم بزملائك ثم بجيرانك، تحسن أخلاقك، تبذل مالك، تبذل أخلاقك للناس، تبتسم للناس، تحسن إليهم بقدر ما تستطيع، لا تسيء إليهم، لا تطمع فيما في أيديهم. كل هذا من باب الإصلاح في المجتمع. فإذا الله تعالى يقول أنه يحفظ المجتمعات بالمصلحين، وهذا هو الذي حث عليه ربنا عز وجل. نعم، يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يذكر هنا عز وجل بأنه لو أراد هو لأصلح الناس، لأنه قادر أن يصلح الناس، قلوب الخلق بيده، فإن قلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو يصلح الناس. لكن الله أراد أن يتم الإصلاح من خلال الناس أنفسهم، لأنه أراد أن يظهر الأخيار ويظهر الأشرار، لأن الله أعد دارين في الآخرة: دارا للأخيار ودارا للأشرار. كيف يدخلها هؤلاء الأخيار وكيف يدخلها أولئك الأشرار؟ من خلال العمل، الابتلاء، وإلا فإن الله قادر. فيقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين. مشيئة الله قادر بمشيئته أن يهدي جميع الناس، لكن الله تعالى أراد أن يكون هناك اجتهاد من أتباع الأنبياء. ثم قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاختلاف في الناس سنة قدرية، أي إرادة الله القدرية أراد بها أن يقع الاختلاف. لو لم يكن فيه اختلاف في الأرض ما عرف الخير من الشر، ولا الصدق من الكذب، ولا الأمانة من الخيانة، ولا العدل من الظلم. الله خلق هذه الأزواج، خلق الخير والشر والصلاح والفساد والمؤمنين والكافرين والأمناء والخونة، كل هؤلاء موجودون. لو لم توجد هذه الأضداد ما عرفت قيمة بعضها البعض، كما قيل إنما تعرف تعرف الأشياء بأضدادها، بوجود الضد يعرف الضد. والآخرة فيها داران، جنة ونار. فإذا الله تعالى خلق الناس لهذا الاختلاف، ليظهر هذا الاختلاف، لأن الله تعالى أعطى الناس القدرة والمشيئة ومكنهم من أن يفعلوا ما يريدون، وهذا تكريم لهذا الإنسان. لا يوجد في هذا الوجود غير الإنس والجن لديهم إرادة مستقلة. الملائكة ليس لها إرادة مستقلة، لا تستطيع أن تعصي الله، والحيوانات والحشرات والطيور ليس لها إرادة، هذه تحكمها الغرائز، ولا تفكير لها ولا أفهام. الإنسان أعطاه الله القدرة، أراد أن يقوم يقوم، أراد يجلس يجلس، أراد يصلي يصلي، هذا تكريم لهذا الإنسان. الله كرمه، ما جعله مسوقا بالغريزة مثل الحيوان، لا، جعله مختارا. فإذا وهذا الاختيار يؤدي إلى الخلاف، لأن الاختيار ليس الناس كلهم سيختارون الخير، لا، هذا يختار الخير وهذا يختار الشر، هذا يكون أمين وهذا يكون خائن، هذا يكون عادل وهذا يكون ظالم، وهكذا. فإذا الله تعالى خلق الناس ليظهر هذا الاختلاف. طيب، قال تعالى إلا من رحم رب، إلا من رحم ربك، هذا الاستثناء. ثم قال تعالى إلا من رحم ربك، في الاختلاف، هل هذا الاستثناء يعني أن الصالحين والمرحومين لا يختلفون؟ لا يختلفون، لكن القصد هنا الاختلاف في الأصول، في أصول العقائد، ولا في، ليس في الفروع. أما في الفروع فأمرها موسع، ولهذا لو أراد الله تعالى أن لا نختلف في الفروع لا أخبرنا بها وصرح بها، لكن الذي أرادنا أن لا نختلف فيه الأصول، وما نسميه في مذهب السنة الجماعة الأركان. وكل الأركان جاءت في القرآن، ولا يوجد ركن من أركان الدين في السنة، لأن الله يعلم أن القرآن سيكون محفوظا، والسنة قد تتطرق إليها الشبهات، فلا بد من حفظ، لا بد من بيان الأركان التي لا ينبغي فيها الاختلاف. ولهذا ذكرها في كتابه تبارك وتعالى. كم هي الأركان؟ نحن نعرف الأركان أنها 11 ركنا، 6 أركان للإيمان، وستة أركان وخمسة أركان للإسلام. هل وقع خلاف في الأمة في هذه الأركان؟ لا. إذن نحن متفقون. عندما جاء نصراني إلى أحد علماء المسلمين قال أنتم تزعمون أنكم غير مختلفين، وها أنتم طوائف ومذاهب، فإذا إيش الفرق بينكم وبين غيركم من أصحاب الديانات؟ فقال تريد أن تعلم؟ قال نعم. قال اجلس. فجلس. قال هل سمعت أحدا من المسلمين أن يقول أن الله اثنين؟ قال لا. قال هذه أول ركن من أركان ديننا. هل سمعت أن أحدا من المسلمين يقول الصلاة غير مفروضة أو عندنا صلاة أخرى زائدة؟ قال لا. فهذا الركن الثاني. هل سمعت أن أحدا من المسلمين يقول أن الزكاة غير واجبة أو أن هناك زكاة أخرى؟ قال لا. قال هذه الثالث. هل سمعت أن أحد من المسلمين يقول أن هناك أنه ليس هناك صيام شهر رمضان أو هناك صيام شهر آخر؟ قال لا. قال هذا الرابع. قال هل سمعت أحدا يقول أن الحج هناك حج آخر يجب علينا غير هذا الحج أو أن الحج غير مفروض؟ قال لا. قال هذه أركان الخمس في الإسلام، أركان الإيمان. سمعت أن يعني في قضية الوحدانية، هل سمعت أن هناك يعني أحد أنكر أن هناك ملائكة لله أو كتب إلى آخره؟ قال لا. قال هذه أركان ديننا، ولكنكم أنتم في أول ركن من أركان دينكم مختلفون، هل ربكم واحد أو ثلاثة؟ إذن فشتان بين خلافنا، نحن هذه أركان ديننا وما عداها فيه تسامح، هذه أركان الدين الله بينها لنا، والأمة كلها مجمع عليها سنيهم وبدعيهم، لكن أنتم أول ركن من أركان دينكم ربكم، لا تدرون هو اثنين ولا ثلاثة، هو عيسى ولا هو الله، ما تدرون. إذن شتان بين خلافنا وخلافنا. إذن هنا الرحمة في الخلاف في مسائل الأصول الأركان، أما الفروع فإن بابها واسع، وهذه يتسامح فيها التفصيلات التي جاءت في السنة واجتهاد العلماء يتسامح فيها، وينبغي ألا تكون سببا لاختلافنا. نعم نتحاور فيها، ولكن هذه الأصول كما يقول علماء الإسلام ومنهم ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الأركان تجمع المسلمين سنيهم وبدعيهم، أما ما عداها فنختلف في الأسماء وفي الصفات وفي الصلاة. الآن مثلا كما ذكرنا أكثر من مرة، أول شيء في الصلاة، هل ندخل في الصلاة بالتكبير أو بغير التكبير؟ هل نقرأ البسملة أو ما نقرأ البسملة؟ هل الفاتحة واجبة أو غير واجبة؟ هذه تفصيلات الأركان فيها تسامح، لكن نتحاور ولا يمنع. لكن أما الأركان فقد بينها الله، إذن الأركان ليس فيها خلاف، فإذا الأمة الإسلامية مرحومة لأنها لم تختلف في أركان دينها. أما من شذ عن أهل الحق وأوجد أركان أخرى فهؤلاء قد حرموا من هذه الرحمة، لكن جمهور الأمة بالبلايين من الأمة كلهم على هذه العقائد حتى الذين على بدع. فإذا الله تعالى يقول إلا من رحم ربك، ثم قال ولذلك خلقهم. اللام هنا لام التعليل، خلقهم. وقد تقدم قبل لام التعليل أمران، الأول أنه قال ولا يزال مختلفين الخلاف، والأمر الثاني إلا من رحم ربك. طيب خلقهم للخلاف أو خلقهم للرحمة؟ وهنا طبعا إجمال، فالله تعالى ذكر ضميرا يمكن أن يعود على آخر المذكورين، والعلماء حين يقولون أن الضمائر تعود على آخر مذكور في السياق. طيب آخر مذكور في السياق إيش هو؟ الرحمة. إذن خلقهم الله للرحمة. طيب والخلاف، وخلقهم للخلاف. طيب كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول خلق أن الله تعالى أوجدهم وأمرهم، ويعني أراد إذا نظرنا إلى الإرادة الكونية فإن اللام تعود إلى الاختلاف، وإذا أردنا إذا فسرنا اللام بأنها لام التعليل للإرادة الشرعية فالله تعالى أراد منا شرعا ألا نختلف، وإلا من أوجد الخلاف إلا رب العالمين؟ لو لم يأذن الله ويعطينا قدرة على الخلاف ما استطعنا أن نختلف. فإذا هذه الآية تبين أن الله خلق الناس ليختلفوا، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وجود الخلاف يعمر الأرض وليس وجود الاقتتال الخلاف، أما الاقتتال فإنه يفسد في الأرض. ولهذا ترون في المدن أو الدول التي فيها مدن يسكن هذه المدن نصارى ومسلمون، حركة الإسلام في هذه المدن كيف قوية، مساجد عامرة ودعوة قائمة، والقرى التي ليس فيها نصارى، ليس فيها إلا مسلمون، مساجد خربة، واعتناء بالمساجد ضعيف، ودعوة ضعيفة. ليش؟ ما في تدافع. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله أن ينصر الحق، اسمعوا هذه الكلمة العجيبة، هذا العالم، إذا أراد الله أن ينصر الحق سخر له عدوا. ليش؟ لأن أصحاب الحق نائمون، فإذا رأوا الخطورة على دينهم تحركوا، لكن لو لم يكن فيه عدو الناس يموتون، وتضعف الحركة العلمية، وتضعف نصرة الإسلام، لكن وجود العدو يوقظ أصحاب الحق. وما نعيشه اليوم ربما هذا من إرادة الله لنا، ما يوجد اليوم من اعتداء على المسلمين ربما أراد الله أن يوقظ المسلمين. فهكذا يقول هذا العالم رحمه الله: إذا أراد الله أن ينصر الدين قيض له عدوا، فعندما يأتي العدو يتحرك أصحاب الدين. فإذا الله تعالى يقول أنه خلق الناس ليقع الخلاف قدرا، ولتقع الرحمة شرعا. فإذا هذا مراد الله عز وجل: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله العافية. عاقبة المفسدين جهنم، ولا بد أن تمتلئ. رغم هذا التحذير في كتاب الله، التهديد بالنار وذكر النار وأوصاف النار، كم كرر الله النار في كتابه، وكم ذكر لها من أسماء، وكم ذكر أسماء القيامة، عشرات الأسماء، وكلها أوصاف لما يجري في الآخرة. هذا التحذير كله لم ينتفع به كثير من الناس، بل بعضهم يقرأ القرآن وينتهك حرمات الله عز وجل. ليش؟ لأنه مخذول، نعوذ بالله. هذا يقول أهل العلم: العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان. كثير من الناس علماء اللسان، يحفظ القرآن، وربما يحفظ السنن، ويدرك الفتاوى، ومع ذلك ينتهك حرمات الدين بفتاوى تجره إلى جهنم مع علمه بذلك. وقد سمعنا قصة، إن صحت الرواية، أن شخصا من القضاة أتى إليه شخص وطلب هذا القاضي مبلغا من المال على مخطط يخرجه، فربما طلب أظن مليون ريال أو حولها، فجاء صاحب المخطط وقال: أعطيك 500,000. مليون كثير. قال: أنت ألا تدري أنني سأتقلب في النار؟ يعني يدري، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. فإذا أحيانا كثير من الناس يدري أن هذا إجرام، يدري، ما ينتهك حرمات الله عن جهل، عن علم. وإذا الله أقام الحج على الناس، حذرهم وأنذرهم. ليس هناك أبلغ من هذا التحذير والإنذار: يا عبادي جهنم، يا عبادي أطيعوني، يا عبادي هناك جنة، يا عبادي رحمتي واسعة، يا عبادي. كل هذا التحذير في كتاب الله لم ينتفع به هؤلاء المجرمون. إذن إدخالهم العذاب وتعذيب الله لهم من كمال عدله عز وجل. نعم. يقول تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يذكر تعالى أن من المقاصد التي أورد من أجلها قصص الأنبياء هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول بشر يحتاج إلى تثبيت، والله تعالى جعل هذا من أسباب التثبيت. كيف يكون تثبيتا؟ عندما يطلع على نصرة الله للأنبياء وهلاك الله لأعداء الأنبياء، فإن ذلك يثبته عليه الصلاة والسلام، وكذلك يثبت المؤمنين وأتباع الأنبياء، يعلمون أن الله تعالى يعاقب من يحاربه وينصر من يواليه، ولكن الله قد يؤخر العقاب وقد يؤخر الثواب، لأن الدنيا ليست دار ثواب ولا دار عقاب. لو أن الله كلما عصاه أحد عاقبه، ما أحد عصى الله، لكن كل شخص عصى الله عاقبه الله، ما يبقى أحد، بل الله يرزق العاصي. من يرزق العاصي؟ رب العالمين، كما قال إبراهيم عليه السلام، يقول وارزقهم، يدعو لأهل مكة، وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني يقول يا رب لا ترزق إلا من؟ إلا المؤمنين. قال رب العالمين ومن كفر من يرزقه؟ هل هناك إله غير الله يرزق الناس؟ لو لم يرزق الله الكافر لمات الكافر، لهلك، لكن الله يرزق المؤمنين ويرزق الكافرين. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا أو كافرا منها شربة ماء. الدنيا يعطيها الله تعالى للمؤمنين والكافرين. ولو أن الله يعجل العقوبة ما أحد عصى الله. فالله تعالى يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هلاك الأنبياء، ويثبت كذلك المؤمنين، ويحذر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة ما وقع مثله على الأمم السابقة. ثم قال تعالى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله يعظ خلقه، يعظهم ويحذرهم، هذا من المواعظ. الموعظة هي الترغيب والترهيب، هناك فرق بين التعليم وبين الوعظ. الوعظ هو ترغيب وترهيب، أما التعليم لا، الوعظ يخاطب العاطفة والتعليم يخاطب العقل، ولهذا الدروس العلمية أكثرها خطاب للعقل. والناس إن لم يكن هناك خطاب للعواطف والقلوب فإنهم لا يتحملون، يريد أن يشعر بخوف وبرهبة، فإذا جاء للدروس العلمية ولم يسمع إلا خطابا عقليا فإنه لا يأنس به، لأنه يريد شيء آخر، مع أن التعليم هو الأساس، خطاب العقل هو الأساس. العاطفة قد تبرد، الآن تتحرك العاطفة ولكنها تبرد، لكن العلم يصاحبك، الاقتناع العقلي يصاحبك في كل مكان. نعم. يقول تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. طبعا هذا القول منه صلى الله عليه وسلم لأمته اعملوا على طريقتكم وعلى شاكلتكم ليس أمرا لهم، وإنما هذا تهديد، مثل أن ترى إنسان يخالفك تقول يعني استمر وسترى العاقبة، ثم يقول قل لهم يعني إنا عاملون، نحن سنعمل على طريقتنا وأنتم اعملوا على طريقتكم وأنتم انتظروا. ماذا تنتظرون إلا عقاب الله؟ إن لم يأتي في الدنيا يأتي في الآخرة، ونحن ننتظر والناس كلهم ينتظرون. نحن الآن في الدنيا ماذا ننتظر؟ كلنا ننتظر الموت، ما هناك شخص ينتظر شيء آخر أبدا. لا ندري متى يأتي السراء، يأتي اليوم يأتي غدا ما ندري. فكل الناس فكل الأحياء على ظهر الأرض ينتظرون الموت، وما بعد الموت هناك تنكشف صحائف الناس وتنكشف نتائج الابتلاء إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. يقول تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وهذه الآية ختم الله بها هذه السورة العظيمة بأن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الغيب كله لي، ولا تدري يا محمد ماذا يحدث بعد هذه اللحظة، فإنه سيكون هناك مؤمنون من قومك وربما بل قومك سيحملون رأية الدعوة والجهاد في سبيل الله، فإن قريشا قد أسلمت عن بكرة أبيها، وهذا غيب من غيب لم يعلمه إلا الله عز وجل. ثم يقول تعالى: وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر يرجع إلى الله، الناس آخر أمرهم أن يعودوا إلى رب العالمين. ثم قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. أنت لا يمنعك عدم إيمان قومك من قيامك بحقوق العبودية، أقم ما أمرتك به من الصلاة والصيام والعبادة والذكر، ثم اعتصم بي برب، يقول ثم توكل علي على الله عز وجل. وهكذا المسلم يعبد الله ويتوكل عليه، وهذا ما يعني هذا هو زبدة الدين، زبدة القرآن، كما جاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله ينقل عن بعض السلف أن الله تعالى أنزل 104 كتب، وجعل هذه جعل ما في تلك الكتب في 4 كتب، ثم جعل ما في تلك الأربعة في القرآن، ثم جعل ما في القرآن في المفصل، ثم جعل ما في المفصل في سورة الفاتحة، ثم جعل كل ذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا أحد علماء الصوفية اسمه أبو إسماعيل الهروي، أو إسماعيل الهروي شيخ يعني من مشايخ الصوفية، لكنه كان ممن له قدم صدق في الدعوة إلى الله، وكانت لديه بعض الشطحات في الصوفية، ألف كتاب سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وجعل المنازل منازل يعني محطات للسائرين أي للمؤمنين وهم في طريقهم إلى الله، لأننا كلنا نسير إلى الله وفي الطريق محطات، فقال منازل السائرين أي هناك منازل ينزل فيها السائرون، وجعل هناك 100 منزلة: الشكر، الذكر، هكذا. جاء ابن القيم رحمه الله وشرح هذا الكتاب في كتاب سماه إيش؟ مدارج السالكين، بشرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات. فهذا خلاصة الدين: الكون فعلان، فعل الرب وفعل العبد، إياك نعبد فعلنا، وإياك نستعين فعلك يا الله، نحن نفعل لتفعل. فإذا هذه الآية عظيمة جدا: إياك نعبد، أي الإخلاص في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا لرب العالمين وحده، ولكننا لا نستطيع أن نعيش إلا إذا أعاننا الله وفقنا الله. إيش بقي؟ ما بقي شيء، الدين كله لك ونحن نعبدك به يا رب، ولكننا ضعفاء لا نستطيع أن نعيش إلا بتوفيق منك وبعون منك. فهذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين هي واسطة عقد الفاتحة، وسط الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وهذه في وسطها. لذا جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأنه سيأتي بعدها السؤال اهدنا الصراط المستقيم، لكن هنا التزام، يا ربي أنا ملتزم بأن أعبدك ولا أعبد غيرك وأستعينك ولا أستعين بغيرك، فاهدني يا رب اهدنا الصراط المستقيم. ثم هذه السورة عظيمة جدا، لهذا نحن المسلم يقرأ بها في إن صلى في حياته قرابة 500,000 مرة، هيتصور تقرأ بها في حياتك 500,000 مرة، يعني بالإحصاء أن الإنسان إذا قرأ صلى الخمس الصلوات مع 13 الركعة النافلة أنه يصل إلى هذا العدد، تصور 400,000 مرة وانت تقرأ هذه السورة ولا تعرف معناها. الحقيقة أن هناك يعني ينبغي أن نبحث ونقرأ، لأن هذه الفاتحة تتكرر، ولو قرأت القرآن كله في ركعة بدونها ما لا يكفيك، ولكنها تكفي عن كل القرآن. إذن ما شرعها الله إلا لأمر، فهنا ختم الله هذه السورة بقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، هذا هو لب الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أعبده إياك نعبد وتوكل عليه إياك نستعين. ثم قال تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، إذن يا محمد لا تخشى فربك مطلع على الأعمال. فهذه ختام هذه السورة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا فيها وبما قلنا. نعم. تفسير سورة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه السورة بكاملها سميت باسم نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة كرماء، أربعة أنبياء، أبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام. قص الله قصته في كتابه القرآن، وقص الله قصته في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام. وعندما سمع بعض علماء اليهود هذه القصة كانت سببا لإسلامهم، لأن هذه القصة لم يعرفها العرب وليست من ثقافتهم، والقرآن ذكرها بتفصيلاتها، والرسول عليه السلام أمي لم يقرأ ولم يكتب، فهل يستطيع أن يأتي بهذه القصة من تلقاء نفسه؟ ما يستطيع. إذن لابد أن يكون الذي أوحاها إليه رب العالمين، فإنه تفصيل دقيق لمراحل القصة. فجاءت هذه القصة، افتتح الله تعالى الصورة بقوله تعالى ألف لام راء، ويتكررها مثل هذه الأحرف في أوائل الصور المكية والمدنية. يقول العلماء أن المراد بهذه الأحرف بيان أن القرآن مؤلف من حروف عربية، العرب لديهم مثلها، والله كون الكلمات من هذه الأحرف. وإن أردتم أن تعارضوا القرآن فلديكم الأحرف، صوغوا منها كلمات وعارضوا القرآن. لم يستطيعوا، لأن القرآن في بلاغته وإعجازه ومعانيه فوق قدراتهم العقلية وفوق ثقافتهم، ما يملكون. لهذا غالبا إذا ذكر تعالى الأحرف ذكر بعدها الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهكذا لا يأتي ذكره، يعني ترد الأحرف إلا وراءها الكتاب، نادرا ما يكون في فاصل بينها وبين ذكر الكتاب. فإذا هذه قد تقدمت معنا، ذلك تلك آيات الكتاب المبين، أي أن الكتاب مبين، أي يبين، يبين ماذا؟ يبين أصول الدين، لأن يعني الدين عندنا أصول وفروع، إما أن القرآن اشتمل على أصول الدين وفروعه، أو اشتمل على أصول الدين فقط، أو اشتمل على فروع الدين فقط، هذا قسم عقلية. لم يشتمل عليهما؟ لا، هذا مردود واضح. طيب اشتمل على ماذا؟ على الفروع؟ لا، الفروع جاءت في السنة. طيب اشتمل على أصول الفروع بكليهما؟ لا، جاء الفروع جاءت في السنة، كيف تصلي كيف تزكي جاءت في السنة، إذن مبين للأصول. الأصول جاء في القرآن أصول؟ نعم. هناك أصول غير ما في القرآن؟ لا. إذن هذا معنى مبين، القرآن مبين بأركان هذا الدين، بأصول هذا الدين. ثم قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله تعالى أحاط هذا الدين بالفضل من كل جوانبه، فأنزل القرآن الذي هو أعظم وأفضل الكتب، وجاء به سفير من الملائكة هو أفضل الملائكة، وأنزله على رجل من البشر هو أفضل البشر، ونزل بلغة العرب وهي أفضل اللغات، ونزل في مكة وهي أفضل الأماكن، ونزل في شهر رمضان وهو أفضل الشهور. إذن هذه الأفضلية يلزم منها أن يكون أصحاب الرسول أفضل الأصحاب، لأن الله ما كان ليختار كتابا عظيما ورسولا عظيما وملكا عظيما وفي شهر عظيم وفي بلد عظيم ويختار أصحابا ليسوا في مستوى المسؤولية. والتاريخ يشهد، من فتح العالم؟ هذا العالم كيف فتح إلا لأن الذين حملوا هذه الرسالة كانوا عظماء. فإذا هذا الكتاب عظيم في كل جوانبه، فيقول تعالى أنه أنزله باللغة العربية، إذن القرآن يفهم من خلال اللغة العربية لأنه هو لغة القرآن الكريم، ونحن نفهم القرآن من خلال اللغة. ثم قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا وإنزالنا هذا الكتاب فنحن نقص فيه أحسن القصص. وقصص القرآن كله حق، كل قصة وردت في القرآن قد وقعت أو ستقع إن كان في الآخرة، لأن الله لا يتكلم إلا بالحق. طيب من زعم أن القصص في القرآن كذب، ما حكمه؟ كافر. قبل قرابة 50 سنة، بل أكثر، يمكن قرابة 100 سنة، لا أقل من 100 سنة، يعني توفي يعني بعد ذلك، ظهر كاتب في مصر اسمه طه حسين، وهذا درس في فرنسا ورجع من فرنسا وقد مسخ عقله، وزعم أن قصص القرآن غير حقيقي، وهذه ردة نعوذ بالله. وله كتب في الأسواق، وإن كان الكتب في الأسواق ليس فيها سحبة لا يسمح بدخولها، لكن هذا كلام هذا الرجل، لأنه يكرر ويردد كلام المستشرقين الذين درس على أيديهم، فإن مشايخه يهود وزوجته فرنسية، فلهذا جاء بعقلية فرنسي. ولا يلام عندما يذهب الشخص إلى هناك وغير محصن ثم يرجع بهذه الأفكار، لا يلام لأنه لم يحصن، وهذا هؤلاء مشايخه. وما يمكن أن تكون ثقافة رجل يتمشيخ على يعني علماء يهود إلا على هذا النمط. فقال تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي يا محمد لم يكن يخطر ببالك هذا الكلام ولم تعرف هذا الكلام، لا أنت ولا قومك. إذن هذا كلام جديد، هذا كلام لم يتعهده العرب، فدل على أن هذا القرآن هو من عند الله، لأن العرب لا يعرفون هذا القصص ولا هذه المعاني. نعم. يقول تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه البداية العجيبة للقصة، يوسف رأى رؤيا، ثم ستأتي مراحل على يوسف كلها تؤذن بهلاكه، لكنه لن يهلك لأن هذه رؤيا لابد أن تتحقق. الآن القصصيون الآن يقولون هناك القصة لها عقدة، يعني يجعلون يعني أمر يرافق القارئ إلى نهاية القصة ليرى النهاية، لأنه في البداية رأى قضية تشير إلى أن هذا سيتحقق في القصة، فيبدأ يتابع القصة. وأخذوها من كتاب الله عز وجل. فيوسف رأى في نومه، ويوسف عليه السلام هو سيكون نبيا، ورؤيا الأنبياء إيش؟ حق. نعم. يقول تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يوسف عليه السلام كان صغيرا، وقيل أنه كان عندما رأى هذه الرؤيا في الثالثة عشرة وفي الخامسة عشرة، لأنهم عندما أخذوه كان في السابعة عشرة، فأبلغ أبوه قال: يا بني لا تخبر إخوتك بالقصة، لأن إخوتك قد حسدوك أصلا على قربك مني ومحبتي لك، فيزيدهم هذا حسدا آخر. ولهذا يعني إذا ظهر ميل الأب إلى أحد أبنائه دفع إخوته للحسد، وإذا ظهر ميل الزوج لإحدى زوجاته دفع الأخريات للحسد، وإذا ظهر ميل رئيس الإدارة لأحد موظفيه دفع الآخرين للحسد. هذه قضية، يعني هذا أمر طبيعي في فطرة الناس. يعقوب عليه السلام ما ظلم إخوته، لكنه تعلق به كثيرا، لا يحب أن يغادر ولا يحب أن يخرج من عنده، وكان يحب أن يكون قريبا منه، فتسبب هذا في حسد إخوته. والشيطان يستغل المواقف، إذا غضبت استغلك الشيطان، إذا حقدت استغلك الشيطان، إذا حسدت استغلك الشيطان، فأنت إذا دخل فيك انحراف الشيطان استغله للانتهاء بك إلى ما لا تحمد عقبه. فيقول يعقوب عليه السلام: لا تخبرهم فإن الشيطان سيدفعهم ويستغل هذا الحدث. ما أخبرهم عليه السلام. نعم. يقول تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا القول له ثلاثة احتمالات: إما أن يكون موصولا بقول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام، وهو يخبره بأن الله تعالى سيصطفيه وسيجتبيه، وإما أن يكون هذا القول من الله عز وجل قاله ليوسف أو قاله ليعقوب، وإما أن يكون هذا هو مراد الله من هذه القصة، أنه سيظهر فيها هذه النتيجة، اجتباء الله عز وجل ليوسف عليه السلام. نعم. يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذه مؤامرة إخوة يوسف عليه السلام، وإخوة يوسف لو كانوا أنبياء كما تزعم بعض التفاسير ما فعلوا هذا الفعل، فهذا الفعل يدل على أنهم ليسوا أنبياء ولكنهم من أبناء الأنبياء. نعم، فهم أبناء يعقوب عليه السلام. فالله تعالى يخبر أن هذه القصة فيها آيات. أول آية في القصة مجيئها في القرآن الكريم بهذا التفصيل الدقيق، لأن هذا التفصيل الدقيق للقصة دلالة على أن مصدر القصة عالم بها. طيب الرسول كان غافلا كما في أول قصة كما ذكر تعالى في أول السورة كنت من الغافلين، لم يكن لديك علم أصلا ولم تكن تعلم شيء عن الدين أصلا، إذن من فين جاء هذا العلم الجديد؟ لابد أن يكون من رب العالمين. ففيها آيات دلالات، وقلت لكم أن يقول بيهقي رحمه الله أن بعض أهل الكتاب من العلماء عندما سمعوا القصة هذه أسلموا، لأن التوراة فيها قصة يوسف، لكن شتان بين ما تقرأ في التوراة عن قصة يوسف وفي القرآن، سبكها في القرآن سبك إلهي عجيب، أما ذكرها في التوراة ذكر قصصي ضعيف جدا وفيها خلل وفيها ثغرات، والمقارنة بين العرضين كما بين السماء والأرض. فالله تعالى يقول في هذه القصة آيات للسائرين، ثم يذكر تآمر إخوة يوسف، قالوا كيف يكون أخونا يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة 11 شخصا أو 10 أشخاص، عصبة أي جماعة، وأبونا يفضل يوسف علينا، هذا حسد، حسدوه. طبعا لا شك أن يعقوب عليه السلام لم يستطع أن يخفي حبه ليوسف، ولا يجب على الأب ألا يظهر تفريقه بين الأبناء حتى لا يدفعهم، ولهذا جاء في الحديث نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن إعطاء بعض الأولاد عطية دون الآخرين حتى لا يدفعهم للحسد فتقع القطيعة بين ذوي الأرحام. فيوسف عليه السلام في يعقوب عليه السلام لم يستطع إخفاء حبه ليوسف، مما جعلهم يكيدون ويحسدون، فتآمروا أن يقتلوا يوسف، قالوا اقتلوا يوسف، وهذا عجيب، هذا أشد أنواع الحسد، الإقدام على قتل نفس بشرية، وهذه النفس هي أخ الإنسان كما فعل أحد ابني آدم عندما قتل أخاه، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا إن لم تقتلوه فضعوه في الأرض تأكله السبع، يعني سيموت، يخلو لكم وجه أبيكم، أي يتجه إليكم وجه أبيكم، لأنه ليس هناك أحد يحول بينكم بينه، يوسف بيننا وبين أبينا فلا نرى أبانا، لكن إذا أبعدنا هذا الحجاب أصبح بيننا وبين أبينا يعني لقاء. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أين توب إلى الله؟ كثير من الناس يقول لك أنا أفعل كذا ثم أتوب، لكن قد لا توفق للتوبة، قد تموت قبل التوبة، لأن التوبة هي من توفيق الله. فإذا كنت أنت يعني مبيتا ويعني عازما على الجريمة ثم تقول أتوب، إذن تتوب كيف؟ لو كنت تخاف الله ما فعلت، والتوبة من ثمرات الخوف. ثم قال تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، أي إذا ولابد، وقيل إن هذا أخاهم الأكبر، إذا ولابد فضعوه في جب أي في بئر، وترقبوا حتى يأتي أناس مسافرون فيأخذونهم، لأنهم إذا جاءوا وأدلوا الدلاء ليأخذوا الماء سيتعلق بهم يوسف وسيخرجونهم. وأخبروا وقالوا لا تخبرهم بما يعني لا تخبرهم من أنت، وإنك لو أخبرتهم قتلناك، وكانوا قريبين. فعندما يعني سحبوه قالوا هذا عبدنا هرب، ثم باعوه، قيل أن أخوته باعوه، وقيل أن الذي أخذه باعه، وقيل هنو أنفسهم عندما وجدوه الذي وجد باعه من بعضهم البعض. نعم. يقول تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. بدأ تنفيذ المؤامرة، لابد من يعني يعني التلطف وإظهار غير الحقيقة. فقالوا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني شوف البداية، يعني استثارة يعقوب عليه السلام يقول لا أنا آمنكم، كيف لا آمنكم على ابني، أنتم إخوته. طيب تأمنا نعم، طيب نحن غدا عندنا رحلة ونحب أن يخرج معنا يتفسح يلعب، شوف هذا المكر. ولكن الله مطلع على مكرهم عز وجل، ولا يعلمون أن هذا الفعل أنهم الآن سيضعونه في أول مراقي يعني الكمال، أو في أول مراقي العلو، في أول مراقي الملك. يوسف عليه السلام ملكه جاء من البئر، لو ما وضع هنا ما وصل إلى الملك، وبقي عند أبيه وأمه ما وصل إلى الملك، لكن هنا طريق الملك الذي يظن في الظاهر أنه طريق الهلاك وهو طريق النجاة. لو بقي يوسف عليه السلام مع إخوته لاستمر الشحناء والبغضاء، وقد يقتل في داخل الأسرة، لكن الله أراد، شوف حكمة الخالق، أن يخرجه عنهم بتصرفهم هم، ليبعده عنهم، لأن بقاءه أمامهم الحقيقة سيجعلهم لن يتوقفوا عن المكر، والله أراد به خيرا. فالله عز وجل أذن لهم بهذا التصرف، هذا إذنا قدريا لا إذنا شرعيا. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، هذا قسم، يعني أقسموا وإنا له لناصحون، يعني أقسموا. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع ويلعب هذا يدل على أن الأطفال في حاجة إلى لعب، وأن هذا أمر فطري. كثير من الناس لا يمكن ابنه الصغير من اللعب في البيت، لا يتركه يتحرك، هذا خطأ جدا. الابن أصلا في الصغر لا يعرف السكون، إن يعني إن لم تشغله أشغلك، إذا فكر كيف تشغله. يلعب بالتلفزيون، يلعب بالدولاب، يلعب ما يتوقف أبدا. وسريع الحركة، يعني لو أن بجانبك إناء ولا قدر ولا كذا وأنت قفلت ثواني فإنه يقع في هذا الشيء. إذا الطفل في حاجة إلى رعاية وفي حاجة إلى أن تعطيه فرصة يلعب، لا بد أن تعطيه فرصة. إذا ما عندك في داخل بيتك مكان للعب مكنه من اللعب في آخر الأسبوع، يعني لا بد تعطيه فرصة يلعب. فهذا أمر طبيعي فطري للأطفال الصغار، ونحن في الحقيقة يعني لا نتنبه لهذا الأمر الذي هو فطري في الأطفال، ونحاول أن نكبت الطفل، وكل ما أخطأ ضربناه وعاقبناه، بل قد نعاقبه عقابا شديدا أحيانا، وهذا ظلم، لأن الطفل أصلا ليس له عقل. وأنت عندما تقول لا تقرب وبعد قليل يقرب تستغرب، لأنك أنت تتعامل بعقلك، لأن لو أحد قال لك لا تقرب هذا ما تقربه، فتقول كيف أقول لا تقربه ثم تقربه؟ ما عنده عقل أصلا يا أخواتنا، الطفل الصغير ما عنده عقل، يعني ليس لديه القدرة على أن يستوعب توجيهك وتهديدك. فإذا ينبغي أن نحرص على إعطاء الطفل حاجته من اللعب. فهنا يعني جاءوا إلى يعقوب، ويعقوب كان كبير السن ولا يستطيع أن يخرج بابنه يلعب ويتفسح، فجاءوا مما يحب، قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون، قسم. هذا أبان المجمع الفقهي في دورته 19 في الأسبوع الماضي أفتى بتحريم وضع القرآن في الجوال، هذا مجمع فقهي من العالم الإسلامي بكامله، وربما يكون الأذان قريبا منه، إلا إذا كان هذا ليس طبعا نداء وإنما هو توقيت لا بأس، لكن بعض الناس يجعل في جواله أذانا للنداء، إذا أحد اتصل عليك يؤذن أنت في الحرم في الحمام يؤذن أنت، خطأ جدا، هذا ذكر الله ينبغي أن يحترم. الجوال جاء معه نغمات، خذ نغمة عادية تسمع أنه الجوال فيه متصل، أما أن تجعله موسيقى أو تجعله راقصة أو تجعله أغنية أو تجعله أو تقابل هؤلاء بالقرآن أو تقابلهم، لا ينبغي. فينبغي أن يعني نحرص هذا، بارك الله فيكم. وهناك يبدو عند الأخ يعني برنامج اسمه إيش المؤذن هذا، يعني ينبه الإنسان في وقت الأذان، هذا لا بأس به إن شاء الله. قد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. يقول الأخ السائل: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ما صحة هذا الحديث؟ لا يصح. قلتم إن اللحية من الصغائر، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وفيها ثلاثة أوامر أو أكثر، بل إن هناك إجماع لم يخالف فيه إلا أهل البدع أن حلقها معصية يعاقب صاحبها إن لم يتب. حقيقة نحن في العصر الحاضر ينقصنا شيء اسمه التأصيل العلمي، نحن نقرأ ونسمع لكن التأصيل العلمي لا يوجد إلا قليل. التأصيل العلمي أن تعرف كيف تتعامل مع الأحكام الشرعية. نحن الآن نتعلم كيف ننقل الأحكام الشرعية، ننقلها من الكتب، وهذا ليس كافيا. كيف نتعامل مع الأحكام الشرعية بفهمها وتحقيقها؟ ومن السلبيات الموجودة أننا لا نفرق بين درجات الأوامر الدينية ولا درجات النواهي الدينية. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء كثيرة، أمر، هل كل ما أمر به الرسول تركه كبيرة؟ لا، ما صحيح. هل كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله كبيرة؟ لا، لهذا العلماء وضعوا ضوابط للمعاصي، قالوا المعاصي على درجتين أو ثلاث، هناك معاصي تصل إلى الكفر، ومعاصي كبائر، ومعاصي صغائر. إيش معنى معصية؟ يعني أنت عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعصية صغيرة ما هي كبيرة. وإلا فلو كان كل معصية هنا يعني ينطبق عليه الحكم الآية فليحذر الذين خالفون عن أمره إلى آخر الآية، إذن ما هناك تفريق بين المعاصي. ولهذا علماء السلف وضعوا ضوابط للكبيرة والصغيرة. أنت لا تنظر إلى أنك أنت عشت على هذا الجو وكبرت عندك هذه الطاعة حتى ظننت أن تركها أو يعني المخالفة فيها كبيرة، ظننت هكذا ظنا لا لا لا يقينا، لأنك هكذا عشت ضخمت أعطيت أكثر من حجمها. وإلا هي واجبات من الواجبات، لكن حلقها معصية. هل مع حلقها كبيرة؟ طيب ما هو ضابط الكبيرة في الشرع؟ احنا قلنا أن هناك حاجة إلى تأصيل، وضع العلماء ضوابط للكبيرة، قالوا ما ختم بلعنة أو نار أو توعد عليها ما ختم بغضب أو لعنة أو توعد عليها بنار. يعني مثلا لعن الله متشبهين من النساء بالرجال، هذا كبير. لعن الله أكل الربا، كبيرة. لعن الله من لعن والديه، كبيرة. لكن لا تفعل كذا ففعلته، صغيرة. افعل كذا ولم تفعله، صغيرة. إلا إذا كان هناك دليل أنه يعني يدل على أن هذا الفعل المتروك من الأركان، كما يعني ما هناك دليل على أن يعني اللحية يشملها حكم الكبير، ما في دليل. كون نحن نربي الحانة، نعم هذه سنة، هذا واجب لنا نربي الحانة، لكن من حلق ما حكمه؟ قد يقال أنه مثلا الإصرار، وكذلك الحاجة إلى الإصرار يحتاج إلى دليل. هل يقلب الإصرار الصغير إلى كبيرة؟ يحتاج دليل. نحن يعني نتعبد بالدليل ليس بالذوق. العاطفة ليس لها مكان في التشريع. عاطفتنا نحب أن نربي لحانا، نعم هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا واجب، ومن حلقها عاصي، لكن معصية كبيرة أو صغيرة. فإذا طبقنا عليها الضوابط الشرعية فإنها لا ترقى عن أن تكون صغيرة من الصغائر. هذا قد يعني عقلا او مثلا اسمه ذوقا او يعني عاطفه غير مقبول، لكن نحن يعني نحتاج يعني نحن اصحاب الدليل، اصحاب منهج. هل عندك دليل ينقل هذا الفعل من الصغيره الى الكبيره؟ ما عندك دليل، ما عندنا دليل. ما هي قضيه ذوقيه او عاطفيه، قضيه دليل. فاذا يعني ما قلنا ان هذا اللحيه يعني حلقها من الصغائر، اي في التصنيف الذي وضعه العلماء أن الكبيرة ما ذيلت بغضب أو لعنة أو نار، يعني توعد عليها بعقاب، لا أن كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تركه فهو قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لا، ما هو دليل، ما هو صحيح. أو أن كل نهي نهى عنه فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ما هو صحيح. هناك في الدين كبائر وصغائر. طيب كيف نفرق؟ بالدليل. ما هو الدليل؟ الدليل هذا ما ذكره عباد السنة في الضوابط، هذا من الضوابط. فإذا هذا هو الذي ذكر يعني من هذا المنطلق بارك الله فيكم. بعض الأخوان يقول أنك أنت كأنك تشجع على حلق اللحية، لا ما نشجع، نقول معصية، لكننا لا نعطيها حكما من أنفسنا، لأننا لا نملك أن نشرع، ما نملك. من الذي يملك أن يشرع؟ أنا كنت قرأت قبل يعني فترة حكميين أو فتويين ظهرتا من مجمعين فقهيين، مجمع فقهي يعني يجعلها من يعني يشدد فيها ويعني يصل إلى درجة التكفير أو إلى درجة يعني الكبيرة، ومجمع آخر يقول أنها حلقها مكروه، لم يرفعها إلى المعصية. ليش؟ قال أن هذه من العادات، والعادات لا تلتحق بالعبادات. والرسول آدم تكون عاداتنا صلى الله عليه وسلم، يعني عادات حسنة، لا نقر على هذا، احنا ما نقر، لكن انظروا كيف. فإذا وجود الخلاف بين علماء الأمة موجود، فلا ينبغي لنا أن نرفع. ما قلت لكم قضية الغزالي في الطائف، أننا ذهب إلى الطائف محمد الغزالي وهو حليق اللحية، وألقى محاضرة قيمة جدا، رجل له جهود وله دعوة وله، ولكنه يحلق لحيته ويرى أن حلقها مكروه، يعني هو مقتنع أن حلقها ليس واجبا، يعني تربيتها ليس واجبا. طبعا هو شخص عقلاني، يعني الحقيقة أنه ميل للعقلانية أكثر من الدليل، حتى كان هو يدرسنا يقول إذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلي أرده، وإذا جاء الحديث الضعيف يتفق مع عقلي نقبله. فقلنا طيب عقلك وافق على الحديث الصحيح والعقل الآخر رده، نأخذ عقل من؟ ما عندنا عقل مثالي نرجع إليه، ما في عقل واحد، في عقول. فعندما خطب في المسجد، في مسجد ابن عباس في الطائف، وحضر له بالآلاف، اقترب شخص منه حتى وصل إليه وقال أنت الشيخ محمد الغزالي؟ قال نعم. قال لعنة الله عليك وعلى من جاء بك، أنت حليق لحية تأتينا تعلمنا الدين؟ طب هل هذا إيش سبب هذا هذا هذا هذا الموقف؟ إلا أننا هذا الشخص ضخمت لديه اللحية حتى ظن أنها هي الدين. هذا خطير جدا يا أخوتنا. لا شك أن العلماء في تقديرنا ينبغي أن يكونوا قدوة الناس وأول الناس، لكن ما يصل إلى هذا الأمر، ما يصل إلى يعني رجل يعني فقيه ولديه يعني اجتهادات ولديه كتب ولديه يعني جهود في الدعوة إلى الله، وقد عذب في السجون وأوذي في دين الله، في الدين ما ترك الدين، ولو يعتقد أن اللحية واجبا لا لا لا لا لا لفعلها، لكن هكذا عقيدته، وهو مخطئ، نحن نرى أنه مخطئ. لكن أما بهذه الصورة اللعن، لعنة الله على فلان البعيد نعوذ بالله. فالشاهد لا ينبغي لنا أن يعني نتساهل في الواجبات التي هي أصول أو لها أدلة واضحة فنعطيها أقل من قيمتها، ولا نرفع الأعمال لترتفع فوق مكانتها. كيف نعرف أحكام الأمور؟ بالدليل، ما هو بالذوق وليس بالعاطفة، بالدليل. فأنت على كده جاء الحديث يعني أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، نعم جاء هذا، هل هذا الأمر يجعل اللحية حلقها كبيرة؟ لا، هذا أمر، فالشخص الذي خالفه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معصية من الصغائر. فإذا قضية المعصية ينبغي أن تعطى حجمها في دين الله. الأوامر لها درجات والنواهي لها درجات، إلا إذا قلنا أن الأوامر كلها من درجة واحدة والنواهي كلها من درجة واحدة، عندئذ تتساوى النهي عن الربا وتساوى النهي عن يعني قبلة النساء، كما جاء شخص عن قبل امرأة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أني هلكت، فقال ماذا صنعت؟ قال كذا كذا. فأنزل الله تعالى في الآية التي فيها إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال يعني أن إذا اجتنبت الكبائر فإن شاء الله يعني الفرائض التي تقيمها والأعمال الحسنة تمسح سيئاتك. ليس هذا معناه قرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفعل هذا الفعل، لا، يقول هذه معصية. لا ترقى إلى درجة يعني أنك أنت يعني تحمل همها حتى تؤيسك من رحمة الله، لا، ربنا جعل الإنسان بشر، كل إنسان قد يتعرض للخطأ، فلو أحس الذي يتعرض للخطأ أنه ليس هناك رحمة ولا توبة ولا مغفرة كل الناس أصبحوا مجرمين. فربنا كريم عز وجل، من عصى الله يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، وربنا كريم مغفر له. فإذا قضية الواجبات درجات والمنهيات درجات، ونعرفها من خلال الدليل لا من خلال المعايشة. مثلا نحن في بعض البلدان الإسلامية كل العلماء يحلقون لحاهم أو أكثرهم، ألفوا هذا المنظر، ونحن هنا كل علماءنا يربون لحاهم، ألفنا هذا المنظر، وبيننا وبينهم بون في تقدير هذه المسألة من الناحية الاجتماعية والواقعية، لكن الناحية الدليلية فهي التي تفصل بين الطرفين. نحن نقول جاءت فيها حديث تربيتها واجب وحلقها معصية، لكن كبيرة تحتاج إلى دليل، وهذا الذي قلنا في اللقاء السابق. الذي يسخر باللحية من سخر باللحية مع علمه بأنها من الواجبات والسنن فهذا مرتد ولو كان معه لحية. يقول العلماء من سخر بشيء من الدين فإن هذا ردة، فإذا يعني هذا شخص شيء آخر، أما قضية السخرية فهي نعوذ بالله من المهالك. هناك أسماء ملتبسة علينا، فهل هي حرام؟ مثل العبد الله، العبد الرحيم، العبد الرحمن، العبد اللطيف. الحقيقة أن هذه الآن موضة جديدة سمعناها لم نكن نسمعها من قبل، وهذه فيها إيهام وينبغي اجتنابها، لأن العبد الرحمن هذه عجيبة جدا، سبحان الله، العبد الله سبحان الله، يعني تساهل في هذا، يعني ما كانت سابقا موجودة في الحقيقة. فينبغي أن نحرص على ألا نقع في محذور من هذه المحاذير. أقول لو بينتم حاجة طالب العلم والداعي للقراءة كثرة الاطلاع، نعم لا شك أن كل إنسان حاجة إلى أن يكثر القراءة والاطلاع. يقول صيد الكلب المدرب يؤكل وحلال، ماذا نفعل لو شرب من الإناء؟ طيب إذا شرب من الإناء ماذا تفعل؟ تغسله سبعا. وهناك روايتان في الصحيحين، إحداهن بالتراب والثامنة بالتراب وأولاهن بالتراب. طيب من الذي قال اغسله بالتراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي قال كل من صيد الكلب؟ رب العالمين. الدين هو الذي قال، الدين قال كل من صيد الكلب، والدين قال اغسل من لعاق او لعاب الكلب. الدين ليس منك انت، فانت تتبع. يقول العلماء ان الكلب المعلم لا ياكل من الصيد، لو اكل منه دل على انه غير معلم. ويقول ابن القيم رحمه الله ان الله رفع الكلب بالعلم، الكلب المعلم افضل من الكلب الجاهل. الكلب الجاهل لا يصيد حتى يأكل، الكلب المعلم لا يأكل، يصيد ولا يأكل. فقال يعني ونأكل من صيده، فهذا الكلب الذي لديه علم رفع عنه هذا الحكم. لكن لو ولغ الكلب المعلم في الإناء لا نغسله سبعا، إنما الكلام عن قضية الصيد، فلو صاد فإننا نأكل من صيده، ولو ولغ غسلنا ما ولغ فيه. يقول يضرب لنا مثلا في الأصل، في أصل اختلفت فيه الأمة. ما هناك أصل اختلفت فيه الأمة، الأمة كلها مجتمعة على الأصول. فقلنا أن هناك 11 أصلا هي أصول وهي أركان، يعني اصطلح الفقهاء أو السنة على تسميتها بأركان في حديث جبريل عليه السلام، 6 أركان الإيمان و5 أركان الصلاة، أركان الإسلام، هذه أركان الدين، ليس هناك ركن غيرها. ولم يأتي في السنة ركن، إنما كلها أركان جاءت في القرآن الكريم. والأمة بكاملها سنيهم وبدعيهم مجتمعون على يعني الإقرار بهذه الأركان. أما ما دخلها من تفصيل فيختلف، وهذا فيه سعة وفيه توسعة إن شاء الله. امرأة ذهبت مع نساء من جدة إلى مكة لأخذ عمرة، وسائق السيارة هو زوج أختها ومعهم ابن أختها وعمره 11 سنة تقريبا، فما حكم فعلها ذلك؟ حقيقة ينبغي المرأة أن تحرص ألا تخرج من بيتها إلا مع محرمها، لأنه لو حدث السيارة عطل أو يعني حدث لاضطروا إلى أن يعني يتأخروا عن العودة إلى جدة، والحصول على الحسنة في طاعة الله ورسوله، فبقاؤها في بيتها طاعة لله ورسوله، وحصولها على العمرة بالمغالبة حقيقة لا ينبغي. لكن هناك أحاديث الحقيقة جاءت في الأحاديث في سفر المرأة، لا تسافر المرأة يعني سفرا فوق ليل وليلة، يعني يوم وليلة أو يوم وليلة أو ثلاثة أيام. هذه بعض النصوص قيدت بيوم وليلة وبعضها بثلاث ليالي، وبعضها أطلقت إلا مع ذي محرم. الابن في هذا السن ليس في مستوى حماية المحرم، فلا ينبغي على كل، لكن لو حدث مثل هذا مع وجود أختها يعني والعودة في نفس اليوم، نرجو الله أنه ما يكون في حرج، لكن أفضل ترك مثل هذا الفعل. نسمع من بعض العوام كلاما في القضاة وأنهم عندهم حصانة، وأنهم يؤخرون جلسات المنازعات بين الناس بأنهم لا يأتون إلى مكاتبهم إلا متأخرين. القضاة كغيرهم من الناس يعني لهم، يعني يقع عليهم ما ينسحب عليهم ما ينسحب على الناس، فهم بشر يخطئون ويصيبون ويتأخرون. وإن كان يعني ينبغي أن يكونوا قدوة، لأن القاضي قدوة، القاضي يمثل الشرع، ينبغي أن يكون يعني في كل أعماله حسنا، في تصرفاته، في قضائه، في دوامه، في يعني حكمه، لأن هذا الشخص كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول أنت الآن تمثل رب العالمين ولله المثل الأعلى، أنت الآن تنوب عن الله، تنوب عن الله، لأن الله جعل للأحداث للحوادث أحكاما، وأنت الآن في مكان تنفيذ حكم الله، فاتق الله في توقيعك، واتق الله في حكمك، واتق الله في حركاتك. ويعني ينبغي للقاضي أن يعني يحسن التصرف وأن يقرأ في آداب القضاء، ولا تأخذ العزة بالإثم، ولا يكون خشنا ولا فظا ولا غليظا، وأن يتقي الله في أحكامه. فهذا مطلوب منه أن يراقب الله، فإنه إذا أحسن فإنه إن شاء الله يعني يكون مأجورا على عمله، وإذا أساء فإنه تلحقه إساءتان، إساءة شخصية وإساءة في دينه، لأن يكره الناس في الدين، والناس يعني ينظرون إليه باعتباره يمثل الدين، فإذا أساء يعني لحق عمله أو إساءته لحقت دينه. فنوصي إخواننا القضاة بأن يتقوا الله في أعمالهم وفي يعني دوامهم، أن يلتزموا بالدوام. وأظن النظام الأخير الذي ظهر مؤخرا قريبا أظن يعني يضبط يعني دوام القضاة وأعمالهم، وهذا إن شاء الله سيكون فيه شيء من الضبط. ما حكم حوار الأديان؟ ليس فيها حرج حوار الأديان. أنت تحاور اليهودي، هل في المحاورة مع اليهودي حرج؟ نحن مأمرون بالحوار، لكن لعل السائل يقول تقارب الأديان، التقارب مرفوض، كيف تقارب؟ أنا أعتقد أن ما عند الكافر هذا وعند اليهودي والنصراني ما عنده خطأ 100%، وهو يعتقد أن ما عندي خطأ 100%. طيب نتقارب كيف؟ يعني أترك نصف ما عندي ويترك نصف ما عنده، نلتقي في وسط، هذا التقارب. هل يمكن؟ ما يمكن، لكن نتحاور نعم، أجادل كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأباح لنا الجدال الذي هو الحوار، نحن نحاورهم، الحوار أن نعرض ما لدينا من حق، ونسمع ما عندهم من دينهم، نسمع ونسمعهم، هذا اسمه حوار. أما التقارب لا، التقارب يتنازل كل طرف عن نصف ما عنده ثم تقوم بالوسط. وفي مصطلح آخر اسمه التعايش، كيف نتعايش؟ هذا ينبغي أن نتعايش، لو كان عندنا كفار يسكنون في مدينة من المدن نتعايش معهم، يعني في خارج هذه البلاد مثلا في مصر، مثلا في سوريا، في الأردن، هناك نصارى موجودون ويهود موجودون، نتعايش. كيف نتعايش؟ يعني كل إنسان يعيش في بيته وعلى دينه. إن كان المجتمع يحكمه الإسلام لا يسمح له بإظهار دينه خارج الحي الذي هو فيه، إذا كان في داخل الحي فقد أذن له الشرع بأن يعبد الله على دينه، ولهذا يسمون هذا الذمة، على الذمة بيننا وبينهم عهود أن يبقوا في بلاد المسلمين وأن يعبدوا الله بدينهم، وحتى لو كان عندهم محرمات فيما بينهم لا ندخل فيما بينهم، عندهم خمرهم، عندهم خنزيرهم، ما ندخل فيما بينهم. وهذا اسمه تعايش، يعيشون مع المسلمين. ولو كان هناك طوائف مختلفة من المسلمين، طائفة وطائفة في بلاد مسلم يتعايشون، يعني كل إنسان يأخذ حقوقه كاملة. فإن كانت طائفة مبتدعة لا يسمح لها بإخراج ببدعتها، لكن تعبد الله على بدعتها هي، فلا نملك أن نغير البدع إلا بالإقناع، لأننا إذا قلنا لا ما تعبد الله بهذه البدعة التي عندك، طيب بدعته في قلبه، فأنت إذا أجبرته على ترك البدعة إجبارا مارسها سرا، وبدلا أن يكون في الظاهر رجع إلى السر. فهو يعني فإذا أبحنا لليهودي والنصراني أن يعيش بلاد المسلمين على عقيدته، فصاحب البدعة يعبد الله في بيته وفي محله على بدعته لا نتدخل فيه، لكن لا يظهرها لإفساد الآخرين بس، وإلا يعبد الله على بدعته. هذا ليس في هذا حرج، لأننا قد أذنا لليهودي والنصراني أن يعيش في بلاد المسلمين باسم أهل الذمة، فالحوار مباح والحوار جائز، بل واجب أن نحاور هؤلاء. الحوار أننا نعرض ما لدينا ونسمع ما عندهم، لكن لابد أن نمكن من عرض ما عندنا، ما نذهب إليهم ليفرضوا علينا ما يريدون، لا، ولابد أن يكون معلنا حتى يسمع الناس، لأن صاحب الحق لا يخاف. وهذا الدين لو عرفوه كما هو لأسلموا، لأن هذا دين رب العالمين ولا يوجد دين منافس له. قابلنا بعض إخوتنا الذين أسلموا من في الهند، كانوا يعبدون البقر، شابين، واحد اسمه وسيم واحد اسمه نسيم. فقلت كيف تعبدون البقرة؟ كيف؟ فين عقولكم؟ قالوا يا شيخ إخواننا المسلمين كانوا يتعاملوا معنا من منطلق العصبية، كأنهم قبيلة ونحن قبيلة، وهكذا نعيش، ما نعيش باعتبار أننا عندنا دين يحتاج فيه تفكير، لا، خلاص كأننا نشعر أننا نعيش ونموت هندوس، وهم يشعرون أنهم يعيشون يموتون مسلمين. عندما حصل حوار مع بعض إخواننا الشباب المسلمين انكشف لنا الحق، فانتقلنا إلى الإسلام، لكن ما كان في حوار، ما في صراع. فالحوار يا أخوتنا يكشف الباطل ويبين الحق، ونحن لا نخاف من الحوار أبدا، لكن بشرط أن نتقن ديننا ونتقن فهم دين الآخر، لأنك إذا ما أتقنت دينك استطاع أن يشوش عليك في دينك، وإذا ما أتقنت دينه استطاع أن يكذب عليك. فليس كل إنسان يحاور، قد يكون إنسان من العلماء الكبار ولا يستطيع يحاور، ليش؟ ما تفرغ لدراسة عقائدهم، ما تفرغ، لكن هو يعرف الإسلام كاملا لكن ما يعرف الباطل الآخر، فما يحاور. من يحاور؟ الذي تفرغ لدراسة عقائدهم وأدرك وفهم عقيدتنا يحاور. لهذا قال أن مجال إمام أحمد رحمه الله، قال شخص يا إمام أريد أن أكتب كتابا أرد فيه على البدع، قال لا تفعل. قال لماذا؟ قال أخشى إن قصرت أن تثبت البدع، يعني لو كتبت كلاما ضعيفا وهذا صاحب البدعة رأى في كتابك ضعفا ورأى في بدعته قوة بسبب ضعف ردك لكنت سببا في تثبيت بدعته. فإذا الحوار لابد أن يكون المحاور متقنا لما لديه، متقنا لما لدى الآخر، مؤدبا في الحوار، لأن الشخص الشرس لا يحاور، إذا كان طبيعته شرسة وطبيعته غليظة لا يحاور. لهذا قال يقول يعني ابن تيمية رحمه الله الذي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة شروط، وهو العلم والحلم والصبر،